السلام عليكم ورحمة الله. الموت طبعا فكرة حاضرة في الأذهان دائما، ونحاول أن نتناساها، لكنها حقيقة موجودة أمامنا ولا نستطيع أن نطردها. وتعرضت هذه الفكرة لتأثير ثقافي أخرجها عن حقيقتها. طبعا يوجد في الموت ألم، ألم الفراق، ويوجد بعد الموت حساب ما في شك للمحسن والمسيء على حد سواء. ويسبب الموت بعض يعني المشاعر السلبية في نفوسنا، لكن هذا لا ينفي أن الموت تعرض لتشويه كبير جدا أخرجه عن طبيعيته. يعني إذا استثنينا هذه المشكلة، يعني ألم الفراق، وهي غالبا التأثير السلبي الصادر من الموت، فإن الموت شيء طبيعي، ترى طبيعي جدا جدا، وهو استمرار لسلسلة الحياة. يعني نحن بدأنا من عالم الغيب، عالم الذر، ما يسمى عالم الذر، ثم الجنة في بطون أمهاتنا، ثم الحياة، ثم سننتقل إلى مرحلة جديدة لا تستدعي أبدا أي خوف، أي تردد، أي يعني قلق، اكتئاب، شيء طبيعي جدا مثل المراحل التي مررنا بها في الماضي. غير هذه المشكلة، يعني مشكلة ألم الفراق، ألم الفراق فقط. أما الحساب فأنت ستقابل ربا هو الذي قدر عليك كل شيء. إذا الفكرة هذه، فكرة الموت، فكرة تعرضت لتشويه وتحريف، وأدخلت عليه حقائق باطلة تمام البطلان، ويعني حشيت الأذهان بفكرة يعني وجود بعض الفعاليات في القبر، وفي الحقيقة لا يوجد شيء لا في القبر ولا حتى يوجد ما يسمى ألم أو سكرات أبدا. هي روح تخرج بكل سلاسة وبكل أريحية من الجسد، وتذهب إلى ذلك العالم الجميل. يعني تستغرب مني هذا الكلام، نعم عالم جميل وأجمل من هذا العالم الذي تعيشه. طبعا قد يقول لي قائل، وهذا هو السؤال أو الإيراد الحاضر في الأذهان، يعني ماذا يضمن لك، وماذا تدري، وماذا يعني يجعلك هكذا يعني ضامن بأن المسألة مريحة وطيبة؟ وأنا أقول لك أيضا، ما الذي يدفعك أنت إلى القلق والاكتئاب والتوتر وأنت لم تمت أيضا؟ يعني لست أفضل مني. تقول لي عندك نصوص، أنا أيضا عندي نصوص وعندي أفكار ومفاهيم أخذتها من مصادر أكثر منك. نعم، هذه المعلومة، هذه الحقيقة أخذتها من مصادر يعني كثيرة جدا، من ضمنها يعني لم أستبعد الأديان وما قالتها، لكن أيضا ذهبت إلى التجربة وإلى يعني ما يعني كتبه الآخرون من وجهة نظر قد تكون تجريبية أكثر. فأنا شخصيا لا أشعر أبدا بأي قلق، ولا أرى في الموت تهديد، أو أرى فيه مثلا يعني قطع للحياة، لا، ولا أخاف مثلا من سكرات وما شابه ذلك، وقبر وما قبر. هي يعني الرحلة تنتهي من هذا الجسد، ثم تذهب الروح إلى مكان آخر، والجسد يعود إلى مكانه الأصلي ويبنى، وليس لك علاقة أبدا لا بالجسد ولا بالتراب ولا شيء. أنت ستذهب إلى مكان كنت فيه أنت سابقا، وستتذكره يعني عندما تخرج الروح وتبدأ ترى ذلك العالم، ستقول نعم أنا كنت هنا، هذا هو أصلي، والجسد هذا كان مجرد آلة يعني دخلتها وركبتها لغرض معين. فالموت تعرض لتشويه، تعرض لتشويه جعل ردة فعلنا ومشاعرنا تجاه الموت غير طبيعية، غير طبيعية. وهناك من استطاع أن يدير العقول بالموت، وصف الموت بطريقة معينة، ثم قدم نفسه كصاحب المعرفة والحل لهذا الموت. نحن وجدنا في هذه الحياة بلا إرادة، والخالق حكيم ورحيم، ونحن نفثة منه وروح منه. واطمئن على مستقبلك، اطمئن على مستقبل المراحل التي يعني تمضي إليها في المستقبل. لكن هذا لا يعني طبعا، هذا الكلام لا يعني أبدا أنك معفي عن التكاليف الأخلاقية يعني المعاني الكلية المهمة، العدل، الرحمة، عدم الاعتداء. طبعا هذه ما في شك فيها حساب وفيها عذاب لمن أخل بها. لكن أنا أتحدث عن الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي الذي لا يعيش الحياة بقصد الإضرار وبقصد التسبب بالشر فيها، لكن ربما تحدث له بعض الأقدار التي تفرض عليه شيئا لا يريده. لا، هذا في حالة إن شاء الله، يعني أنه في جانب آمن. أما الذي يتقصد وينوي ويبحث عن الشر وهي حالات قليلة، لا، هذا له وضع آخر. فأبدا لا يوجد شيء يخيف من الموت، ولا يوجد فيه ألم غير ألم الفراق. ألم الفراق للأحياء فقط، أما الأموات ترى لا يريد أن يرجع. الميت بعد أن تخرج روح لا يريد أن يرجع، ويكتشف أنه وصل إلى العالم، عالم السلام، عالم الأمان، عالم الراحة، المكان الذي كان فيه. ينظر إلى الأحياء بشفقة، يعني كما تشفق أنت على الميت تراه يشفق عليك أكثر، أكثر مما تشفق عليه. هكذا أرى الموت. إلى اللقاء.